الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى دروس التفسير من تفسير الإمام ابن كثير رحمه الله، وقد وصلنا إلى الآية 30 من آيات سورة الأحزاب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين، وكان ذلك على الله يسيرا. ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما. قال الإمام ابن كثير رحمه الله، يقول تعالى: واعظا نساء النبي صلى الله عليه وسلم اللاتي اخترن الله ورسوله والدار الآخرة واستقر أمرهن تحت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فناسب أن يخبرن بحكمهن وتخصيصهن دون سائر النساء، بأن من يأتي منهن بفاحشة مبينة. قال ابن عباس رضي الله عنهما: وهو النشوز وسوء الخلق. وعلى كل تقدير فهو شرط، والشرط لا يقتضي الوقوع، كقوله تعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك، وكقوله: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، وقوله تعالى: قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، وقوله تعالى: لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار. فبين الإمام ابن كثير رحمه الله أنه في الآيات السابقة ورد تخيير أمهات المؤمنين رضي الله عنهن وأرضاهن: إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تريدن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. فجاء التخيير لأمهات المؤمنين رضي الله عنهن، وذهب النبي عليه الصلاة والسلام إلى كل واحدة منهن وبلغهن أن الله سبحانه وتعالى أمره أن يخيرهن بين الدنيا، إن كنا يريدنا الحياة الدنيا وزينتها فيطلقهن النبي عليه الصلاة والسلام، وإن كنا يريدنا الله ورسوله عليه الصلاة والسلام ويصبرن معه عليه الصلاة والسلام على المشقة ويعني الشدة ويعني وما كنا فيه رضي الله عنهن وأرضاهن، أحيانا يمر الهلال ثم الهلال ثم الهلال ولا يوقد في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم نار، فإن كنا يصبرن على هذه الشدة ابتغاء وجه الله تعالى وفي يعني يريدنا الله ورسوله عليه الصلاة والسلام فلهن العاقبة الحميدة. فكلهن رضي الله عنهن اخترن الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. فقال: لما اخترن الله ورسوله والدار الآخرة واستقر أمرهن، فجاءت هذه الآيات وفيها تخصيص لأمهات المؤمنين رضي الله عنهن وأرضاهن، بأن الله تعالى يضاعف لهن، يعني أولا فيها ترهيب وترغيب، يعني في جهة العقوبة، فالعقوبة تضاعف لو حصل منهن يعني ذلك الذنب، وفي حالة الطاعة والاستقامة فأجرهن مضاعف كذلك رضي الله عنهن وأرضاهن. فهنا الآية فيها شرط، فيها شرط: من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين. فالإمام ابن كثير رحمه الله وضح أول شيء أن الفاحشة المبينة هنا يعني ليس المقصود بها الزنا، وإنما المقصود بها النشوز وسوء الخلق. ثم يقول إنه حتى مسألة يعني النشوز وسوء الخلق فهو لن يحصل منهن، وبالتالي لن يحصل جواب الشرط. أحيانا يكون الشرط ممتنع الحصول فيكون الجواب أيضا ممتنع الحصول. وضرب أمثلة من كتاب الله تعالى، فالله عز وجل خاطب رسوله عليه الصلاة والسلام وقال سبحانه: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. فهنا الشرط مستحيل وممتنع، وهو أن يشرك النبي عليه الصلاة والسلام، فهو معصوم من ذلك عليه الصلاة والسلام. فالجواب ولا يحبطن عمله، الجواب ممتنع لامتناع الشرط. فالغرض من الآية التخويف من الشرك وبيان خطورة الشرك، وأنه حتى لو فرض أن نبيا من الأنبياء أشرك لحبط عمله، فما بالك بآحاد الناس. فالشرط ممتنع والجواب ممتنع. فكذلك في حق أمهات المؤمنين رضي الله عنهن وأرضهن، فلن يحصل منهن الشرط ولن يحصل الجواب. في قوله: من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين. وكذلك قال تعالى: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. هذه الآية الكريمة وردت بعد ذكر 18 نبيا من الأنبياء عليهم السلام، ذكرهم الله تعالى في الآيات في سورة الأنعام، ثم بعد أن يعني بعد سرد أسماء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام قال سبحانه: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. يعني بعد أن بين اصطفاء هؤلاء الأنبياء ومنزلتهم العظيمة عند ربهم سبحانه وتعالى، ثم يقول سبحانه: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. والشرط هنا ممتنع فالجواب ممتنع. وقال تعالى: قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. والتفسير المشهور للآية: إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين لذلك الولد، لو فرض ذلك. لكن الشرط هنا مستحيل والجواب يعني مستحيل الوقوع لاستحالة وقوع الشرط. لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء. فأيضا الجواب ممتنع لامتناع الشرط. وعادة في عند استعمال الأداة لو، وذكر أمثلة فيها لو وأمثلة فيها إن، لكن في لو عادة يكون الجواب ممتنعا لامتناع الشرط. يعني لو قلت لو حصل كذا لحصل كذا، فالجواب يكون ممتنعا لامتناع الشرط. يعني أصلا استعمال لو يفيد أن الجواب ممتنع لامتناع الشرط. قال: فلما كانت محلتهن رفيعة ناسب أن يجعل الذنب لو وقع منهن مغلظا صيانة لجنابهن وحجابهن الرفيع. ولهذا قال: من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين. قال مالك عن زيد بن أسلم رحمه الله: يضاعف لها العذاب ضعفين، قال: في الدنيا وفي الآخرة. وعن ابن أبي نجيح عن مجاهد مثله. وكان ذلك على الله يسيرا، أي سهلا هينا. فهذا في جانب يعني في جانب الذنب لو وقع منهم. ثم يقول: ثم ذكر عدله وفضله في قوله: ومن يقنت منكن لله ورسوله. يعني من عدل الله سبحانه وتعالى أنهن رضي الله عنهن لما كان الذنب يضاعف تضاعف عقوبته في حقهن، فمن عدل الله تعالى وفضله أن الطاعة أيضا منهن تضاعف. في قوله ومن يقنت منكن لله ورسوله، أي تطيع الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وتستجيب، نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما، أي في الجنة، فإنهن في منازل رسول الله صلى الله عليه وسلم في أعلى عليين فوق منازل جميع الخلائق في الوسيلة التي هي أقرب منازل الجنة إلى العرش. النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء الأذان قال ثم سأل الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا هو. فالوسيلة هي منزلة في الجنة مخصصة لواحد وهو رسول الله عليه الصلاة والسلام وأزواجه معه عليه الصلاة والسلام، يعني النبي صلى الله عليه وسلم في تلك المنزلة وكل مؤمن في الجنة أهله معه في منزلته، ألحقنا بهم ذريتهم، فالأهل والذرية من المؤمنين يلحقون يعني بأعلاهم منزلة يكونون معه ويجمع الله تعالى الأسرة المؤمنة كلها في منزلة واحدة في منزلة أعلاهم. شيخ هل حصل أن النبي طلق واحدة من النساء قبل مماته عليه الصلاة والسلام؟ هل حصل طلاق من النبي عليه الصلاة والسلام؟ نعم حصل طلاق، يعني هناك نساء غير أمهات المؤمنين الإحدى عشرة امرأة المعروفة من أمهات المؤمنين وهن أمهات المؤمنين رضي الله عنهن وأرضهن، فغيرهن النبي عليه الصلاة والسلام تزوج بعض النسوة وطلقهن عليه الصلاة والسلام. وبخصوص أمهات المؤمنين فالنبي عليه الصلاة والسلام طلق حفصة ثم راجعها بأمر من الله تعالى، النبي صلى الله عليه وسلم طلق حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها مرة ثم جاءه جبريل قال إن جبريل أتاني فقال إن الله يأمرك أن تراجع حفصة فإنها صوامة قوامة، فراجعها بأمر من الله سبحانه وتعالى. لا يعني لا، مارية القبطية رضي الله عنها وأرضاها هي يعني أم ولد لرسول الله عليه الصلاة والسلام، يعني كان يعاشرها بملك اليمين ليس على أنها زوجة، فمن كان النبي عليه الصلاة والسلام يعاشرهن بملك اليمين فغير معدودات من أمهات المؤمنين، غير معدودات من أمهات المؤمنين. لكن من يعني هناك ريحانة رضي الله عنها وأرضاها كانت أمة لرسول الله عليه الصلاة والسلام، ووقع خلاف بين علماء السير، بعضهم حكى أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتقها وتزوجها فصارت معدودة من أمهات المؤمنين، لكن الرأي الذي عليه أكثر علماء السيرة أنه لم يثبت ذلك ولم يصح أن النبي عليه الصلاة والسلام تزوجها، وإنما يعني كان يعاشرها بملك اليمين مثلها مثل ماريا رضي الله عنها وأرضاها. لو تذكرون لما درسنا المنظومة المئية في السيرة النبوية لابن أبي العز للإمام ابن أبي العز الحنفي، هو يتبنى القول بأن ريحانة من أمهات المؤمنين، فعد أمهات المؤمنين 12 امرأة منهن ريحانة، وذكر يعني قصة زواج النبي عليه الصلاة والسلام بريحانة، فهو يتبنى هذا الرأي، لكن أكثر علماء السير لا يأخذون يعني. رسولك هو وسيلة لمن كانت موجودة في العصمة. نعم عليه الصلاة والسلام أكيد نعم، يكون يعني من كنا في عصمتي عليه الصلاة والسلام فهن معه في درجتي في الجنة، هو عليه الصلاة والسلام وسيلة لأمته كلها يعني في الإيمان والهداية ورفعة الدرجة. نعم طبعا يعني نعم كنا مؤمنات ومع النبي عليه الصلاة والسلام، فهن كذلك يعني في درجته عليه الصلاة والسلام، يكون معه في درجة العليا. ثم يقول سبحانه وتعالى: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. قال: هذه آداب أمر الله بها نساء النبي صلى الله عليه وسلم، ونساء الأمة تبع لهن في ذلك. يعني الخطاب هو موجه لأمهات المؤمنين، لكنه موجه كذلك لبقية الأمة تبعا لهن رضي الله عنهن وأرضاهن. وجاء عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إنما قولي لامرأة واحدة كقولي لسائر كنا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. يعني إذا وجه الخطاب لامرأة فهو خطاب لجميع نساء أمته، والخطاب لرجل من الأمة فهو خطاب لجميع الأمة. فكذلك هنا يعني إذا أمرنا أمهات المؤمنين رضي الله عنهن بأمر فهو أمر لجميع الأمة، إلا أن ترد خصوصية لهن ويرد نص يعني يبين أن هذا الحكم خاص بهن، لكن ما عدا ذلك فالأصل أن الخطاب يكون لجميع النساء. فقال مخاطبا لنساء النبي صلى الله عليه وسلم بأنهن إذا اتقين الله كما أمرهن فإنهن لا يشبههن أحد من النساء ولا يلحقهن في الفضيلة والمنزلة. طبعا هنا يعني إن اتقيتن عندها علامة تعانق الوقف في كثير من المصاحف، وعلامة تعانق الوقف معناها أنه يقف إما قبلها وإما بعدها. يمكن أن تقف: يا نساء النبي لستنك أحد من النساء، ثم تبدأ: إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول، أو يا نساء النبي لستنك أحد من النساء إن اتقيتن، ثم تبدأ: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. فالمعنى يستقيم هكذا وهكذا، فهذا الشرط يعني يمكن يكون تبعا لما قبله أو لما بعده، ويجوز في هذه الحالة أيضا وصل الجميع. يعني يمكن أن تقرأ: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول، وتكمل الآية. فيكون الممنوع فقط هو أن تقف على النساء وتقف على اتقيتن، فهذا هو الذي يكون ممنوعا. يعني إما تصل الجميع، وإما تقف على النساء فقط، وإما تقف على التقيتن فقط. أما الوقف على الموضعين فهذا الذي يجعل المعنى غير مكتمل. قال ثم قال: فلا تخضعن بالقول. قال السدي وغيره: يعني بذلك ترقيق الكلام إذا خاطبنا الرجال. ولهذا قال: فيطمع الذي في قلبه مرض، أي دغل، والدغل هو العيب والفساد، والمقصود به يعني مرض شهوة الزنا والعياذ بالله. فهذا المقصود بالمرض يعني هنا أحيانا مرض القلب في كتاب الله تعالى، أحيانا يقصد به مرض الشبهات، وأحيانا مرض الشهوات. عند ذكر المنافقين وما هم فيه من شك وريب في يعني أصول الدين، فيذكر مرض في قلوبهم، مرض فزادهم الله مرضا، ومرض هنا الشك في الدين، فهذا مرض الشبهات. وهنا في هذا السياق فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، هو مرض الشهوات. وقلنا قولا معروفا، قال ابن زيد قولا حسنا جميلا معروفا في الخير. ومعنى هذا أنها تخاطب الأجانب بكلام ليس فيه ترخيم، أي لا تخاطب المرأة الأجانب كما تخاطب زوجها. قال وقوله تعالى، وكما مر يعني الخطاب هنا لأمهات المؤمنين وهو لبقية النساء من باب أولى، وقوله تعالى وقرن في بيوتكن، أي الزمن بيوتكن فلا تخرجن لغير حاجة. ومن الحوائج الشرعية الصلاة في المسجد بشرط، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وليخرجن وهن تفلات. تفلات يعني تاركات للطيب، تفلات يعني تاركات للطيب يعني غير متطيبات. قال وفي رواية وبيوتهن خير لهن. وقال الحافظ أبو بكر البزار يعني صلاة المرأة في بيتها خير من صلاتها في المسجد. وجاء عن النبي عليه الصلاة والسلام قال صلاة المرأة في بيتها خير من صلاتها في حجرتها، وصلاتها في حجرتها خير من صلاتها في مسجد قومه، صلاتها في مسجد قومها خير من صلاتها في مسجدي هذا. فصلاة المرأة في بيتها خير من صلاتها في حجرتها في لغة العرب، عكس ما هو يعني شائع الآن في استعمال الناس. الناس لن يستعملون البيت على أنه هو أوسع من الحجرة، يعني يكون البيت فيه حجرات داخل البيت، لكن في استعمال العرب يعني وفي النصوص الشرعية البيت هو أوسع من الحجرات، يعني البيت الحجرة أوسع من البيت، فالحجرة يكون فيها بيوت، يعني كل غرفة هي بيت، كل غرفة هي بيت، ويجمعها السور الخارجي هو الحجرة، يعني كل ما يجمع البيوت أي الغرف التي يجمعها يعني سور واحد يحيط بها، فالسور الواحد المحيط بها هذا يجعلها حجرة، والحجرة هذه مقسمة إلى البيوت يعني. فالقصد هنا صلاة المرأة في بيتها خير من صلاتها في حجرتها، يعني صلاة المرأة في غرفة نومها الغرفة أو الغرفة الخاصة بها في المنزل خير من صلاتها في المنزل في مكان آخر، يعني في الصالة مثلا أو يعني في موضع آخر، وصلاتها في حجرتها خير من صلاتها في مسجد قومها، المسجد القريب من بيتها، وصلاتها في مسجد قومها خير من صلاتها في مسجدي، يعني في المسجد النبوي الشريف. طيب هل مضاعفة الثواب في المسجد النبوي والمسجد الحرام تشمل الرجال والنساء؟ يعني قال أهل العلم نعم المضاعفة، يعني في المسجد في الحرم المكي بمئة ألف صلاة، الصلاة بمئة ألف صلاة، وفي المسجد النبوي بألف صلاة، لكن صلاتها في بيتها خير من ذلك، يعني لو صلت في بيتها فهو خير من ذلك، فإن أبت وخرجت إلى المسجد فهي مشمولة بمضاعفة الأجر كذلك. يسموها البيوت سبحان الله. إني لا أصادف النساء إنما قولي لمئة امرأة كقولي أحسنت بارك الله فيك. الحديث ذكرناه قبل قليل، يعني الشيخ جمال يذكرنا بنصه، النبي عليه الصلاة والسلام قال إني لا أصافح النساء وإن قولي لامرأة واحدة كقولي لمئة امرأة، كقوله لمائة امرأة، يعني إذا قال لامرأة واحدة فهو قوله لجميع النساء. طيب يقول وقال الحافظ أبو بكر البزار حدثنا حميد بن مسعدة قال حدثنا أبو رجاء الكلبي روح بن المسيب ثقة قال حدثنا ثابت البناني عن أنس رضي الله عنه قال جئنا النساء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب الرجال بالفضل والجهاد في سبيل الله تعالى فما لنا عمل ندرك به عمل المجاهدين في سبيل الله. يعني كانت هناك منافسة بين النساء والرجال في نيل الأجر والثواب، يعني فجئنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقلنا الرجال يعني فازوا بأبواب من الأجر والثواب، فكيف يعني نصل إلى هذه الأبواب وندرك هذا النوع من الأجر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قعد أو كلمة نحوها من كنا في بيتها فإنها تدرك عمل المجاهدين في سبيل الله. من قعد من كنا في بيتها، يعني من قعدت في بيتها فإنها تدرك بذلك عمل المجاهدين في سبيل الله. عندكم قعدت؟ طيب في بعض النسخ قعدت وعندي قعد وتمشي. ثم قال لا نعلم رواه عن ثابت إلا روح بن المسيب وهو رجل من أهل البصرة مشهور. قال وقال البزار أيضا حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عمرو بن عاصم قال حدثنا همام عن قتادة عن مورق عن أبي الأحوص عن عبد الله يعني ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان. واستشرفها يعني زينها للرجال، زينها في أعين الرجال حتى ينظروا إليها، يعني قد يعني ينظرون إليها ويرونها على خلاف ما هي عليه في الواقع، الشيطان يزينها في أعين الرجال حتى ينظروا إليها. فإذا خرجت استشرفها الشيطان وأقرب ما تكون بروحة ربها وهي في قعر بيتها. وأقرب ما تكون بروحة ربها وهي في قعر بيتها. قال ورواه الترمذي عن بندار عن عمرو بن عاصم به نحوه، أي وذكر نحوه، يعني أقرب ما تكون من الرحمة، يعني الروح يعني يأتي بمعنى الرحمة. يعني إذا كانت تريد الثواب والأجر فأقرب ما تكون للثواب والأجر إذا كانت في بيته. قال وروى البزار بإسناده المتقدم وأبو داود أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة المرأة في مخدعها خير أفضل من صلاتها في بيتها، وصلاتها في بيتها أفضل من صلاتها في حجرتها. قال وهذا إسناد جيد، أن هذه الرواية فيها زيادة كمان في درجة أفضل من البيت، البيت اللي هو معنى الغرفة، فالمخدع يعني أفضل من بقية الغرفة، يعني حتى الغرفة غرفة النوم، غرفة نوم المرأة كلما كانت أقرب يعني مكان نومها فهذا أفضل من يعني ظاهر الغرفة أو بقية الغرفة، والغرفة أفضل من الغرف الأخرى. طبعا يعني جمعا بين هذا الحديث وحديث لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، وفي الحديث أيضا كنا نساء المؤمنات يشهدنا صلاة الصبح مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو ذلك من النصوص التي تفيد يعني خروج النساء إلى المسجد وشهودهن الصلاة مع النبي عليه الصلاة والسلام، فلا تعارض، يعني الأصل هو فضل الصلاة في البيت، ولكن يعني قد كما يقول أهل العلم يعني قد يعرض للمفضول ما يجعله أفضل في بعض الأحيان. يعني النساء كنا يصلين مثلا التراويح في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام في عهد عمر رضي الله عنه وبقية الخلفاء الراشدين من غير نكير وكذا. فأحيانا يعني إذا المرأة مثلا خرجت إلى المسجد فصلت مع جماعة النساء وكان وجودها في المسجد يجعلها يعني تصلي صلاة أطول وأخشع وكذا، بينما لو في بيتها تتكاسل مثلا وقد لا تصلي أو تصلي صلاة مستعجلة بغير خشوع أو كذا. فقد يعني المفاضلة بين البيت والمسجد على افتراض يعني التساوي في كل أبواب الفضل الأخرى يعني. لكن أحيانا إذا كانت المفاضلة مثلا في البيت تصلي صلاة سريعة وبدون خشوع وكذا، بينما في المسجد مثلا تصلي صلاة أطول وتستمع مثلا لقراءة الإمام وتتشجع بوجود النساء معها في التراويح ونحو ذلك، فقد يعني يعرض للمفضول أشياء تجعله يساوي الفاضل في بعض الحالات، لكن طبعا بشرط التقيد يعني بأدب الشرع في الحجاب وعدم التطيب ونحو ذلك. قال وقوله تعالى ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، قال مجاهد كانت المرأة تخرج تمشي بين يدي الرجال فذلك تبرج الجاهلية، وقال قتادة ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى يقول إذا خرجتن من بيوتكن وكانت لهن مشية وتكسر وتغنج فنهى الله عن ذلك. والتغنج هو يعني التدلل يعني ونحو ذلك، فكانت لهن مشية يعني فيها هذه الصفة، ففي تفسير قتادة أن هذا هو تبرج الجاهلية الأولى. وقال مقاتل بن حيان ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، والتبرج أنها تلقي الخمار على رأسها ولا تشده فيواري قلائدها وقرطها وعنقها ويبدو ذلك كله منها وذلك التبرج. ثم عمت نساء المؤمنين في التبرج. فكما مر بنا يعني دائما التفاسير المأثورة يكمل بعضها بعضا، ويعني الآية تشتمل على كل المعاني التي وردت في هذه التفاسير المأثورة، فتبرج الجاهلية الأولى يشمل ذلك. وهنا في تفسير مقاتل ابن حيان، والإمام أحمد رحمه الله كان يقول الناس في التفسير عيال على مقاتل، كان إماما كبيرا من أئمة التفسير، وكل من جاء بعده من المفسرين يعني كانوا يأخذون عنه وينقلون من كتابه رحمه الله. فيقول ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، قال التبرج أنها تلقي الخمار على رأسها، يعني ليس يعني تبرج الجاهلية الأولى قد يكون أقل سوءا من تبرج العصور الحالية. يعني فالنساء في الجاهلية الأولى يعني ما كنا يكشفنا الرؤوس، كنا يضعنا يعني خمارا على الرأس ولكن لا تلفه من تحت العنق، يعني تجعل الطرفين متدليين على الجانبين. فقال يبدو العنق والقلائد والقرط، يعني فيعني تضع على رأسها ولكن تبدو الحلق الذي تضعه في أذنها، يبدو السلسلة القلادة الثلاثة التي تضعها، فتتعمد يعني ما لا تلف الخمار حتى تظهر القلادة اللي وضعها على العنق ويظهر عنقها، والحلق اللي في أذنها يظهر، تتعمد ذلك. فهذا هو تبرج الجاهلية. وقال ابن جرير حدثني ابن زهير قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا داود يعني ابن أبي الفرات قال حدثنا علباء بن أحمر عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال تلا هذه الآية ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. قال كانت فيما بين نوح وإدريس وكانت 1000 سنة. هنا تفسير آخر زيادة على التفاسير الماضية عن ابن عباس رضي الله عنهما يقول الجاهلية الأولى كانت بين نوح وإدريس، اللي هو الزمن الذي بين نوح وإدريس عليهما السلام، وكانت 1000 سنة. وإن بطنين من ولد آدم كان أحدهما يسكن السهل والآخر يسكن الجبل، وكان رجال الجبل صباحا وفي النساء دمامة، وكان نساء السهل صباحا، صباحا يعني حسان الخلقة يعني فيهم جمال أو فيهن جمال، وكان نساء السهل صباحا وفي الرجال دمامة، يعني الرجال الساكنين فوق الجبل الرجال يعني فيهن وسامة وجمال، والنساء يعني دميمات الخلق، والذين يعيشون في السهل تحت العكس، النساء جميلات والرجال فيهن دمامة. قال وإن إبليس أتى رجلا من أهل السهل في صورة غلام، أتى رجلا من أهل السهل في صورة غلام فآجر نفسه منه. إبليس تشكل في صورة غلام وأتى رجلا من أهل السهل. احنا قلنا أهل السهل الرجال فيهم دمامة والنساء جميلات، فآجر نفسه منه فكان يخدمه، واتخذ إبليس شيئا مثل الذي يزمر فيه الرعاء، فجاء بصوت رعاء يعني الرعاء، إبليس اتخذ يعني مزمارا صنع مزمارا، فجاء فيه بصوت لم يسمع الناس مثله، فبلغ ذلك من حوله فانتابوهم يسمعون إليه، واتخذوا عيدا يجتمعون إليه في السنة. فإبليس صنع مزمارا واستعمل مزمار في صنع نغمات، ولذلك الموسيقى والغناء يقال صوت الشيطان، فهو فكانوا يجتمعون يعني يوما في السنة أو في موعد في السنة. فتبرج الرجال للنساء قال وتنزل الرجال لهن، وتنزل الرجال لهن، وإن رجلا من أهل الجبل هجم عليهم في عيدهم ذلك، وتزين الرجال لهن، لعلها تكون أحسن يعني في بعض النسخ بدل وتنزل الرجال لهن وتزين الرجال، وتزين الرجال لهن يعني للنساء، النساء تبرج والرجال تزينوا للنساء. وإن رجلا من أهل الجبل، طبعا هذا العيد والاحتفال كان في السهل تحت، فلكن الصوت والجلبة والمزامير والكذا في الجبل فوق يعني سمعوا ذلك، فنزل رجل من أهل الجبل قال وإن رجلا من أهل الجبل هجم عليهم في عيدهم ذلك، فرأى النساء وصباحتهن، اللي في الجبل هؤلاء الرجال كانوا يعني فيهم جمال والنساء قبيحات، فرجل من أهل الجبل نزل في يوم العيد فرأى النساء متزينات ومجملات وهن أصلا يعني في خلقتهن جمال، فأتى أصحابه فأخبرهم بذلك، فذهب لأصحابه في الجبل وأخبرهم أن تحت في السهل النساء يعني جميلات الخلق، فتحولوا إليهن، اللي كانوا في الجبل نزلوا في السهل، فنزلوا معهن وظهرت الفاحشة فيهن، فهو قوله تعالى ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. هذا تفسير ابن عباس. يعني إذن من خلال هذه التفاسير يعني نجد أن تبرج الجاهلية الأولى يعني على درجات وأنواع، يعني فأسوأه يعني الوصول إلى يعني الفاحشة والزنا والعياذ بالله، ودون ذلك اللي هو يعني القاء الخمار بحيث لا يستر العنق، وفي يعني وكذلك المشية التي فيها تكسر وتغنج، و يعني أدنى ذلك اللي هو تفسير مجاهد اللي هو خروج المرأة تمشي بين الرجال أو وكذا، لكن طبعا المقصود يعني بغير حجاب وبغير حاجة وبغير ذلك. فتبرج الجاهلية الأولى يعني أنواع ودرجات له يعني عدة مستويات. ثم يقول سبحانه وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله. قال نهاهن أولا عن الشر ثم أمرهن بالخير من إقامة الصلاة وهي عبادة الله وحده لا شريك له، وإيتاء الزكاة وهي الإحسان إلى المخلوقين. لذلك دائما يجتمع الأمر بإقامة الصلاة مع الأمر بإيتاء الزكاة، فإقامة الصلاة يعني تشمل طبعا الصلاة المكتوبة وكذلك تشير إلى العبادات التي هي بين العبد وربه، وإيتاء الزكاة يعني تشمل الزكاة المفروضة وتشير كذلك إلى العبادات التي فيها الإحسان إلى الخلق. وأطعنا الله ورسوله، قال وهذا من باب عطف العام على الخاص. يمر بنا كثيرا أن يعطف العام على الخاص أو الخاص على العام، يعني لأن الأمر بطاعة الله ورسوله عليه الصلاة والسلام يشمل إقامة الصلاة ويشمل إيتاء الزكاة، فهذا مما أمر به الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. فذكر الخاص اللي هو الصلاة والزكاة، ثم ذكر العام اللي هو طاعة الله ورسوله. وقوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، قال وهذا نص في دخول أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في أهل البيت ها هنا، لأنهن سبب نزول هذه الآية. لأنهن سبب نزول هذه الآية، وسبب النزول داخل فيه قولا واحدا إما وحده على قول أو مع غيره على الصحيح. يعني من القواعد يعني الفقهية والقواعد في التفسير وفي شرح الحديث أن سبب النزول داخل في الحكم دخولا أوليا، يعني أي تفسير للآية يخرج منها سبب النزول فمعناه أنه تفسير غير صحيح، لأن يعني سبب النزول لا بد أن يكون داخلا في الآية. ثم الخلاف هل الآية يعني تكون مقصورة على سبب نزولها، يعني هل العبرة بعموم اللفظ أو بخصوص السبب، فيقول بعضهم يقول العبرة بخصوص السبب فيكون المقصود هو السبب فقط، والرأي الآخر أن العبرة بعموم اللفظ، لكن حتى من قال العبرة بعموم اللفظ لا بد أن يكون السبب داخلا في الآية. فهنا هذه الآية نزلت في أمهات المؤمنين، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت. فعندما يأتي الرافضة ويقولون أمهات ويسبون أمهات المؤمنين رضي الله عنهن ويلعنون أمهات المؤمنين ويزعمون أن أهل البيت هنا لا تشمل أمهات المؤمنين وإنما المقصود بها علي وفاطمة والحسن والحسين رضي الله عنه، فيكون هذا الكلام باطلا، لأن الآية هنا نزلت في شأن أمهات المؤمنين. فإما أن المقصود إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت، أن المقصود بأهل البيت هنا أمهات المؤمنين فقط أو جميع قرابة النبي عليه الصلاة والسلام المؤمنين بالإضافة إلى أمهات المؤمنين وهن داخلات فيه، يعني لا بد أن يكون السبب داخلا فيه دخولا أوليا. كذلك مثلا قول الله سبحانه وتعالى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. الآيات التي في آخر سورة الليل، وسيجنبها يعني سيجنب النار بعد أن ذكر الله تعالى النار، قال وسيجنبها الأتقى. فالإمام ابن كثير رحمه الله وغيره من الأئمة يعني قال أجمع المفسرون أنها نزلت في أبي بكر الصديق رضي الله عنه، بإجماع العلماء هذه الآية هذه الآيات نزلت في أبي بكر الصديق رضي الله عنه. فعندما يأتي شخص ويقول سيجنب النار الأتقى، المقصود جميع الأتقياء وكذا، صح هذا على القول بأن العبرة بعموم اللفظ، لكن لا بد أن يكون أبو بكر داخلا فيه لأنها نزلت فيه، لا يمكن أن يقول جميع الأتقياء ما عدا أبا بكر يخرجه منها كما يفعل الرافضة. يبقى هنا أخرج سبب النزول من الآية، وهذا لا يمكن. فسبب النزول لا بد أن يكون داخلا في الآية دخولا قطعيا، ويبقى النقاش في هل الآية مقصورة على هذا السبب أو تشمل غيره أيضا. نعم، أي شيء يعني في فضل أبي بكر رضي الله عنه يحرفون ويجعلون. قال وروى ابن جرير عن عكرمة أنه كان ينادي في السوق إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا نزلت في نساء النبي صلى الله عليه وسلم خاصة. عكرمة مولى ابن عباس كان ينادي في السوق يقرأ الآية وينادي يقول نزلت في نساء النبي صلى الله عليه وسلم خاصة، يقول إن هذه الآية خاصة بأمهات المؤمنين. وهكذا روى ابن أبي حاتم قال حدثنا علي بن حرب الموصلي قال حدثنا زيد بن الحباب قال حدثنا حسين بن واقد عن يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت، قال نزلت في نساء النبي صلى الله عليه وسلم خاصة. وقال عكرمة من شاء باهلته أنها نزلت في أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، مباهلة ويعني أن يحضر يعني فريقان اختلف في شيء أو شخصان اختلف في شيء وكل منهما يدعو على نفسه باللعنة إن كان كاذبا في مقال، والآخر يدعو على نفسه باللعنة إن كان كاذبا في مقال. والحافظ ابن حجر رحمه الله يقول يعني جرت يعني سنة الله تعالى أنه ما تباهل يعني اثنان في أمر إلا وحلت يعني المصيبة بالكاذب منهما يعني قبل اكتمال سنة، يعني قبل اكتمال سنة لابد أن يحل يعني بلاء بالكاذب منهما يعني. فالقصد هنا يعني من شاء باهلته يعني أنه متأكد يعني من هذا الأمر لدرجة أنه مستعد أن يدعو على نفسه يعني باللعنة من الله تعالى لو كان يعني كاذبا فيما قال، يعني معناه أنه متيقن من هذا الأمر يعني هذا. هل هو من الضروري أن يستعمل بألفاظ الآية في آل عمران؟ يعني ليس ضروريا يعني ممكن يعني يضرب بشيء. قال فإن كان المراد أنهن كن سبب النزول دون غيرهن فصحيح، يعني هنا توجيه كلام عكرمة الحافظ ابن كثير يقول لو كان يعني قصد عكرمة أنه يباهل على ذلك أنهن سبب النزول دون غيرهن فصحيح، وإن أريد أنهن المراد فقط دون غيرهن ففي هذا النظر، لكن إذا كان يعني القصد أنه لا يدخل في الآية إلا أمهات المؤمنين فهذا الكلام فيه النظر، يعني الإمام كثير رحمه الله يرى كما يرى الجمهور العلماء أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، صحيح نزلت في أمهات المؤمنين رضي الله عنهم ولكن لفظها عام يشمل بقية آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام. قال فإنه قد وردت أحاديث تدل على أن المراد أعم من ذلك، وردت أحاديث تدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام نفسه قد فسر الآية الكريمة بأنها تشمل أيضا عليا وتشمل فاطمة وتشمل الحسن والحسين رضي الله عنه. قال الحديث الأول: قال الإمام أحمد حدثنا عفان قال حدثنا حماد قال أخبرنا علي بن زيد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمر بباب فاطمة ستة أشهر إذا خرج إلى صلاة الفجر يقول: الصلاة يا أهل البيت، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. يقول ستة أشهر والنبي عليه الصلاة والسلام في صلاة الفجر يمر على بيت فاطمة وينادي بصوت عالي يسمع من في البيت: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. طبعا هذا البيت يعني فيه فاطمة وعلي والحسن والحسين رضي الله عنه. قال: ورواه الترمذي عن عبد بن حميد عن عفان عن عفان به وقال حسن غريب. قال حديث آخر: قال ابن جرير حدثنا ابن وكيع قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا يونس بن أبي إسحاق قال أخبرني أبو داود عن أبي الحمراء قال: رابطت المدينة سبعة أشهر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طلع الفجر جاء إلى باب علي وفاطمة فقال: الصلاة الصلاة، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. الصلاة الصلاة يعني أدركوا الصلاة أو صلوا الصلاة. قال أبو داود الأعمى: هو نفيع بن الحارث كذاب. هذا السند فيه كذاب. لكن يعني المعنى ورد في روايات أخرى صحيحة، يعني قبله هذا المعنى ورد في حديث أنس رضي الله عنه. يعني ليس بالضرورة أنه إذا كان الراوي كذابا فالمتن الحديث يكون باطلا، قد يكون الراوي كذابا ولكن المتن الذي رواه ورد في حديث أخرى صحيحة. قال حديث آخر: وقال الإمام أحمد وقال الإمام أحمد أيضا حدثنا محمد بن مصعب قال حدثنا الأوزاعي عن شداد أبو عمار قال: دخلت على واثلة بن الأسقع رضي الله عنه وعنده قوم فذكروا علي رضي الله عنه، فلما قاموا قال لي: ألا أخبرك بما رأيت من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: قلت: بلى. قال: أتيت فاطمة أسألها عن علي، فقالت: توجه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. واثلة بن الأسقع صحابي جليل رضي الله عنه وكان من القراء، فيقول إنه ذهب إلى فاطمة يسألها عن علي زوجها رضي الله عنه، فقالت فاطمة لواثلة: توجه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، زوجها علي توجه إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فجلست أنتظر، قال: فجلست أنتظره حتى جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه علي وحسن وحسين آخذ كل واحد منهما بيده حتى دخل، فأدنى علي وفاطمة وأجلسهما بين يديه وأجلس حسنا وحسينا كل واحد منهما على فخذه، ثم لف عليهم ثوبه أو قال كساءه، يعني زي البشتة والعباءة، فلفه عليهم ثم تلا هذه الآية: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، وقال: اللهم هؤلاء أهل بيتي وأهل بيتي أحق. فلذلك يقال لهم أهل الكساء، اللي هم يعني إيه لفهم النبي عليه الصلاة والسلام في الكساء، فأهل الكساء هنا اللي هم إيه علي وفاطمة والحسن والحسين. قال وقد رواه أبو جعفر بن جرير عن عبد الكريم بن أبي عمير عن الوليد بن مسلم عن أبي عمرو الأوزاعي بسنده نحوه أو ذكر نحوه. زاد في آخره قال واتلة فقلت وأنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهلك؟ قال وأنت من أهلي. قال واتلة إنها من أرجى ما أرتجي. نعم فهو من أهل النبي عليه الصلاة والسلام. والمقصود هنا يعني المعنى العام، لأن آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم في بعض السياقات تشمل كل مؤمن بالنبي عليه الصلاة والسلام، يعني يعني في بعض السياقات يكون المقصود بها المؤمنون بالنبي عليه الصلاة والسلام من قرابته، وفي بعض الأحيان حتى ليس كل القرابة وإنما يعني قرابة أخص حسب السياق الذي يرد فيه، لكن في بعض الأحيان ربما يراد بآل بيت النبي عليه الصلاة والسلام يراد بهم أتباع النبي عليه الصلاة والسلام عموما وكل من كان على دينه. ويستشهدون بقول أبي بقول عبد المطلب جد النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء أبراهة بالفيل لهدم الكعبة، فعبد المطلب قال وانصر على أهل وانصر على آل الصليب اليوم آلك، يعني أنشد أبياتا يخاطب الله تعالى فيها فيقول وانصر على آل الصليب اليوم آلك، يعني اللهم انصر آلك على آل الصليب. فآل الله يعني في كلامه هنا هو يعني عربي يحتج بلغته، فقصد بآل الصليب يعني عباد الصليب وأتباع الصليب، وآل الله يعني الذين يعبدون الله. فالآل يعني قد تطلق بمعنى أعم، آل النبي عليه الصلاة والسلام يعني أتباع النبي عليه الصلاة والسلام. نعم قال سلمان منا آل البيت. نعم عليه الصلاة والسلام. بس طبعا قد يقال هنا يعني لأنه مولى النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي عليه الصلاة والسلام قال مولى القوم منهم، فهو من هذا الباب، فمن جهة يعني أنه مولى النبي عليه الصلاة والسلام فهو من آل بيته، وكذلك أيضا يعني لكونه مؤمنا وكل المؤمنين هم من آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام بهذا المعنى، يعني في ليس في أحكام الزكاة مثلا عندما يذكر آل البيت في أحكام الزكاة تحرم عليهم الصدقة وكذا، لا يكون المقصود عموم المؤمنين وإنما قرابة النبي عليه الصلاة والسلام. وأما في سياق الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام وآله فيمكن أن يشمل ذلك عموم المؤمنين. قال ثم رواه أيضا عن عبد الأعلى بن واصل عن الفضل بن دوكين عن عبد السلام بن حرب عن كلثوم المحاربي أو عن كلثوم المحاربي عن شداد أبي عمار قال إني لجالس عند واثلة بن الأسقع رضي الله عنه إذ ذكروا عليا فشتموه رضي الله عنه. وهذا يفسر إيه الرواية السابقة التي فيها فذكروا عليا، المقصود بالذكر هنا يعني ذكروه بسوء رضي الله عنه، الناس يعني كانوا معادين لعلي وذكروه بسوء. قال فلما قاموا قال اجلس حتى أخبرك عن هذا الذي شتموه، إني عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاء علي وفاطمة وحسن وحسين، فألقى صلى الله عليه وسلم كساء له ثم قال اللهم هؤلاء أهل بيتي، اللهم أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. قال قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا؟ قال وأنت؟ قال فوالله إنها لأوثق عملي عندي. قال حديث آخر قال الإمام أحمد حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء بن أبي رباح قال حدثني من سمع أم سلمة رضي الله عنها تذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في بيتها، فأتته فاطمة رضي الله عنها ببرمة فيها خزيرة، والخزيرة لحم يقطع قطعا صغيرة ويصب عليه ماء ويطهى يعني على النار، فإذا نضج زرب عليه الدقيق. فهذه الخزيرة يعني لحم يقطع قطعا صغيرة ويوضع عليه الماء ويطبخ في النار حتى يصير يعني الماء مرقا، وبعد ذلك يزر عليه يعني يرش عليه الدقيق يعني. فدخلت بها فاطمة رضي الله عنها، أتت ببرمة، البرمة وعاء أو إناء فيه خزيرة، فدخلت بها عليه صلى الله عليه وسلم فقال لها: ادعي زوجك وابنيك. قالت: فجاء علي وحسن وحسين، فقال لها: ادعي زوجك وابنيك. قالت: فجاء علي وحسن وحسين، فدخلوا عليه فجلسوا يأكلون من تلك الخزيرة وهو على منامة له، وكان تحته كساء خيبري. في عندي في الحاشية في بعض النسخ: على منامة له على دكان تحته كساء خيبري، في زيادة كلمة دكان، والدكان هو دكة مبنية للجلوس عليها، يعني زي سموها المصطبة أو كده. يعني كلمة الدكان ليست كما هي في الاستعمال الشائع اللي هو المحل التجاري أو كده، لأنما الدكان كان اللي هو يعني بعد البناء فيصنعون مثل الكنبة كده، لكن مبنية، يعني كنبة مبنية كده على الجدار خارج البيت أو على سور البيت يجلسون عليه. فكان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا على دكان يعني، وتحت هذا الدكان يعني بيكون في مسافة اللي هي بينه وبين الأرض، فكان فيها كساء خيبري يعني من خيبر. قالت: وأنا في الحجرة أصلي، التي تحكي هي أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها، فكانت أم سلمة في الحجرة تصلي، والنبي عليه الصلاة والسلام جالس على الدكان وعنده يعني فاطمة وعلي وحسن وحسين. فأنزل الله عز وجل هذه الآية: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. قالت: فأخذ فضل الكساء فغطاهم به. فضل اللي هو الزيادة، يعني جزء من الكساء على بدن الشريف عليه الصلاة والسلام، والفضل اللي هو الزيادة الجزء الزائد منه، فضمهم وأدخلهم تحت الكساء وغطاهم به. ثم أخرج يده فألوى بها إلى السماء، يعني توجه بها إلى السماء. ثم قال: اللهم هؤلاء أهل بيتي وخاصتي، فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. قالت: فأدخلت رأس البيت فقلت: وأنا معكم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: إنك إلى خير، إنك إلى خير. طيب، هذه الرواية قال في إسناده: من لم يسمى وهو شيخ عطاء وبقية رجاله ثقات. إن عطاء يقول: حدثني من سمع أم سلمة، فهذا راوي مجهول، وهذا يعتبر يعني ضعفا في الحديث. لكن على كل حال لو صح، فهناك من الآيات ما تعددت أسباب نزوله، والعلماء يجيبون في هذه الحالة أنه ورد أنه نزل في أمهات المؤمنين، وحتى إن عكرمة كان يباهل على ذلك. وهنا في هذه الرواية أن الآية نزلت في علي وفاطمة والحسن والحسين. فعند تعدد أسباب النزول فيقال يعني أنه قد تحصل واقعتان في وقت متقارب، فتنزل الآية على إثرهما، فالبعض يقول حصل كذا فنزلت الآية، والبعض يقول حصل كذا فنزلت الآية، ويكون الأمران قد حصل معا في وقت واحد أو متقارب، والآية نزلت على إثر هذين السببين، فيكون كل منهما سببا للآية. والاحتمال الآخر أن تكون الآية مما تكرر نزوله، يعني قد تنزل الآية يحصل أمر فتنزل الآية، ثم يحصل أمر آخر فيتكرر نزول الآية. ففي القرآن ما تكرر نزوله، فتكرار نزول الآية لبيان يعني أن الأمر الثاني داخل في معناها أيضا. فمثل هذه الآية يعني يمكن أن تكون نزلت مرة في أمهات المؤمنين ومرة في علي وفاطمة والحسن والحسين، يعني هذا على فرض صحة الروايات بذلك. قال طريق أخرى وساق يعني إسنادا آخر، أورد روايات كثيرة، فساق إسنادا آخر إلى أم سلمة رضي الله عنها في مسند أحمد قالت: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي يوما إذ قالت الخادم: إن فاطمة وعليا بالسدة، والسدة باب الدار. قالت: فقال لي: قومي فتنحي لي عن أهل بيتي. قالت: فقمت فتنحيت في البيت قريبا، فدخل علي وفاطمة ومعهما الحسن والحسين وهما صبيان صغيران، فأخذ الصبيين فوضعهما في حجره فقبلهما، واعتنق عليا بإحدى يديه وفاطمة باليد الأخرى، وقبل فاطمة وقبل عليا وأغدق عليهم خميصة سوداء، والخميصة ثوب أسود من خز أو صوف، والخز هو يعني حرير منسوج مع الصوف، والفقهاء يقولون يعني إذا كان الحرير نسبته يعني في مادة القماش نفسه المنسوج إذا كان أقل من النصف في خامة القماش فإنه يكون جائزا، لكن في التزيين بعد ما القماش يعني يصنع ويوضع زينة فهذا مسموح للرجال بقدر 4 أصابع فقط. أما في مادة النسج إذا يعني خلط الحرير بالصوف وكان الأغلب الصوف والحرير هو الأقل فلا يسمى الخز، فيكون مسموحا به طالما نسبة الحرير هي الأقل يعني. فالخميصة يعني قد تكون من خز يعني حرير مع صوف، وقد تكون من صوف خالص فقط يحتمل هذا، وهي سوداء. وهذا أيضا هذه الرواية فيها تفصيل أكثر في صفة الكساء الذي يعني غطى به النبي عليه الصلاة والسلام عليا وفاطمة والحسن والحسين، أن هذا الكساء كان خميصة سوداء، ومر بنا من قبل أنه كان من خيبر. قال تقول: وأغدق عليهم خميصة سوداء وقال: اللهم إليك لا إلى النار أنا وأهل بيتي. قالت: فقلت: وأنا يا رسول الله صلى الله عليك؟ قال: وأنت. هذه أم سلمة رضي الله. طريق أخرى في تفسير ابن جرير الطبري وساق السند إلى أبي سعيد عن أم سلمة رضي الله عنها أن هذه الآية نزلت في بيتها: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. قالت: وأنا جالسة على باب البيت فقلت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألست من أهل البيت؟ فقال: إنك إلى خير، أنت من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. قالت: وفي البيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلي وفاطمة والحسن والحسين رضي الله عنه. قال طريق أخرى وساق إسنادها قال بنحوه: وطريق أخرى وساق إسنادها إلى أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع عليا وفاطمة والحسن والحسين ثم أدخلهم تحت ثوبه ثم جأر إلى الله عز وجل ثم قال: هؤلاء أهل بيتي. قالت أم سلمة: فقلت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أدخلني معهم. فقال: أنت من أهلي. ثم ساق إسنادا قال بنحو ذلك. ثم قال طريق أخرى وساق السند إلى أبي هريرة عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: جاءت فاطمة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ببرمة لها قد صنعت فيها عصيدة تحملها على طبق، والعصيدة دقيق يلت بالسمن ويطبخ، تحملها على طبق. مرة الرواية السابقة كانت خزيرة وهنا عصيدة، فوضعتها بين يديه صلى الله عليه وسلم فقال أين ابن عمك وابناك؟ فقالت في البيت، فقال دعيهم. فجاءت إلى علي رضي الله عنه فقالت أجب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت وابناك. قالت أم سلمة فلما رآهم مقبلين مد يده إلى كساء كان على المنامة فمده وبسطه وأجلسهم عليه، ثم أخذ بأطراف الكساء الأربعة بشماله فضمه فوق رؤوسهم وأومأ بيده اليمنى إلى ربه عز وجل فقال اللهم هؤلاء أهل بيتي فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. هنا الرواية فيها تفصيل، النبي صلى الله عليه وسلم غطاهم بيده الشمال ورفع في الدعاء يده اليمنى فقط، يعني ففي يعني الإنسان لكن كانت إحدى يديه مشغولة يعني يرفع اليد اليمنى في الدعاء. قال طريق أخرى، قال ابن جرير وساق السند إلى أم سلمة رضي الله عنها، يعني حكيم بن سعد يقول ذكرنا علي بن أبي طالب عند أم سلمة رضي الله عنهم فقالت في بيتي نزلت إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. قالت أم سلمة جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيتي فقال لا تأذني لأحد، فجاءت فاطمة فلم أستطع أن أحجبها عن أبيها، ثم جاء الحسن فلم أستطع أن أحجبه عن أمه وجده، ثم جاء الحسين فلم أستطع أن أحجبه، ثم جاء علي فلم أستطع أن أحجبه، فاجتمعوا فجللهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بكساء كان عليه، ثم قال هؤلاء أهل بيتي فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. فنزلت هذه الآية حين اجتمعوا على البساط، قالت فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا، قالت فوالله ما أنعم، وقال إنك إلى خير. ما أنعم يعني ما قال نعم، ولكن قال يعني إنك إلى خير. فإذا هذا هو حديث أم سلمة رضي الله عنها وأورده من عدة طرق. هناك أحاديث أخرى، حديث عائشة رضي الله عنها سيذكرها أيضا من عدة طرق، لكن روايات كثيرة فنجعله في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هنا يعني من فوائد حديث أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تأذني لأحد، لكن لما جاء علي وفاطمة والحسن والحسين أذنت لهم، يعني رغم أن النص عام، لكن هي يعني تفهم من حال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه هناك يعني تخصيصات وأنه لا يمانع من دخول هؤلاء. فهذا يعني يوضح يعني فهم الفقهاء للحديث أنهم، وهي فقيها رضي الله عنها، أنهم لا يأخذون بظاهر النص هكذا، يعني على عموم قد يكون له ما يخصصه ويستثني منه فيرحمون ذلك. بارك الله فيك.